شكرا سماحة شيخي وبارك الله له وجزا الله عنا خير الجزاء. والأسئلة حسب وصية بعض الإخوان الأسئلة العامة سماحة شيخي يعالجها لمعرفة. وأحد الأخوة جاء ب50 ريال وترك لفضيلتكم حرية اختيار من يستحقها، وآخر جاء ب100 ريال للمجاهدين الأفغان، وآخر جاء ب500 ريال للمجاهدين، وآخر جاء ب2000 ريال للمجاهدين. وأخرى أو آخر جاء بعلبة يبدو أن فيها ذهب من حرمة أو من أخ أيضا للمجاهدين الأفغان. تقبل الله جميع، اللهم أصلح الجميع، اللهم وفق المجاهدين لما فيه الله، اللهم نصرهم بالحق وعلى أهل الباطل، الله ينصرهم بالحق ويجمعهم على الحق، اللهم ونعينهم على قتال أهل الباطل وقتال أهل الباطل، وأن يوفق المسلمين لمساعدتهم وإعانتهم والتعاون معه في كل خير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سماحة الشيخ حفظه الله من كل سوء، أقدم هذا الاقتراح أرجو إن كان صالحا أن يحظى بالقبول، وهو أن في كل محاضرة أسبوعية يناقش موضوع واحد ويكاد المحاضرون يغطون جميع جوانبه، ثم يكمل بتعليق فضيلته، ثم تأتي الأسئلة ومعظمها قد أجيب عليه في المحاضرة، لذا أرى أن تكون الأسئلة عامة عما ينفع المسلم إلا ما كان في نفس الموضوع ولم يتطرق له المحاضرون. الله الموفق. هذا هو المطلوب. الله يوفق الجميع. الله يوفق الجميع. نعم، كل إنسان يفعل ما في نفسه. هذا هو الأصل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.